الوحوش بكلام احساس في يوم عشناه هيدي على وقولينا حبك عمره في حاله تعاش جنات بعدك ما تدخلهاش تحلى الحياة وياه معاك يا حبيبي سنيني ما احلمش قلبي